بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحصة السابقة تقدم ذكر جملة من الفروع وذكر أحكامها وأدلة تلك الأحكام، فلنذكر بهذه الفروع وما بنيت عليه. الفرع الأول: ولا ينبش قبرون. قال القبر حبوس، القبر حبوس، ماذا يفيد هذا اللفظ حبوس؟ نعم، أنه موقوف على الدفن، على الدفن، ويبقى هذا الحكم ساريا. من الحكم، الحكم عدم نبش القبر، أما كونه حبوسا فهذا لا يرتفع. كون القبر حبوسا، القبر الشرعي الذي وقع في مكان الدفن، هذا القبر يبقى حبوسا أبد الآبدين، هذا الحكم لا يرتفع. النبش، نبش القبر، هذا باعتبار العوارض وما يرد من الأحوال، لأن النفس ليس مستمر، حرمة النفس ليست على الدوام، ولكن كون القبر حبوسا هذا دائم، ما دام القبر قد وقع في مكان معد للدفن كمقبرة المسلمين مثلا. ويحرم نفس القبر إلى أن يعلم فناء هذا الذي قبر، فإذا علم أنه قد فني ويمكن ذلك الشغل على العادة، أن ينظر مثلا إلى العادة التي يعلم بها مقدار الزمان الذي يبقى فيه الميت في القبر، فإذا مضى ذلك قضي بأن الرجل لم يبقى مثلا ما ندري 40 عام 20 عام 10 سنين عامين الله أعلم، هذا يعتمد فيه على العادة، وما تقتضيه العادة في هذا يحكم. فإذا علم أن به فإنه يجوز أن يمشى عليه، يمشى عليه، والمشي هنا مطلق. وقد تقدم أنهم لم يقيدوا هذا المشي بأي قيد، بل قالوا يجوز المشي عليه فقط، هكذا أطلقوا، فيجوز أن يمشى عليه ولو بنعل، وإنما نبهوا إلى هذا لما في لبس النعل على الميت من الإهانة، لذلك نبهوا على هذا، قالوا ولو بنعل. ومن المعروف أنه إذا مشي عليه بالحفاء قد يكون في نوع احترام، لكن إن لبس عليه النعل فإنه فيه إشعار بالإهانة، فلذلك قالوا لا بأس بنعل نفسه ولا مانع منه ما دام السيد قد قضي بفقده وعدم وجوده. وكذلك إذا نمس عليه بنعل ولو نجسة، وكذلك يجوز أن يمشى على بالبهائم، وهذا كله قد تقرر فيما سبق. والقاعدة المحكمة هنا أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وأنه كان محرما لما كان الشخص في القبر، فلما قضي بعدم وجوده قضي برجوع الأحكام الأصلية في ذلك التراب. وينبش القبر، هذا هو الفرع، هذا هو الفرع الأول، أن القبر حبوس، هذا فرع مستقل. الفرع الثاني أنه لا يمشى عليه. الفرع الثالث أنه يمشى عليه إذا قضي بفنائه، وأنه لا وجود له حكما، أن عجب الذنب يبقى كما سبق أن ذكر ذلك. ثم يستمر حرمة النفس إلى أن يرد ما يقضي بإباحته، ومن ذلك السبب الأول للنفس الذي ذكر هنا، نعم، أن يكون ذلك الكفن الذي كفن فيه الميت مغصوبا. هنا قلنا بأنه إن كان هو الغاصب، وقلنا بأن إن كان هو الغاصب فهو الذي يتوجه إليه الاعتداء، وذلك تبقى حرمته هنا غير معتبرة لأنه جنى على نفسه واعتدى. والاعتداء والظلم مما يرفع حرمة الفاعل الظالم والمعتدي، وهذا قد تقدم ذكره. ولكن ظاهر المذهب كما ذكرتم أن الغصب قد يكون ممتدا إذا من شمله وإن لم يكن فاعلا، وهذا وجه لا تؤمل هذا الوجه، فإنه قد يقال العلة الغصب، فلماذا يقصر على الفاعل؟ إذن فالمناط قد يكون هو الغصب نفسه كما ترون الآن عندكم، وقد يكون أن الغصب ما دام هو لم يفعله فالفعل هو المعتبر. أما قيام الغصب بالتوبة فهذا مما ليس المرء مسؤولا عنه في باب المعاملات، وأنت تعلم أنك عندما تذهب إلى السوق وتشتري فأنت لست مكلفا بأن تبحث عن أصول الأشياء، ففي السوق المسروق وفي السوق المغصوب وفي السوق ما اشتري بمعاملة فاسدة. وفي العهد النبوي كان الذين يبيعون في الأسواق، كان الناس الذين يتعاملون في الأسواق على مذاهب مختلفة، منهم المشرك الذي لا يكاد يتقي محرما، وفيهم الذين يبيحون الربا اليهود، وفيه الذين يبيعون الخمر كأهل تغلب أنهم نصارى، وكما قال بعضهم لم يبقى لأهل تغلب من المسيحية من النصرانية إلا شرب الخمر، كانوا قد عرفوا بهذا. وعلى كل حال فالسوق ممتلئ بأنواع من الأشياء التي قد تثير في النفس الخوف من شراء ما ليس مشروعا، ولكن الإسلام لم يوجب على الإنسان أن يبحث عن هذه الأشياء إلا إذا كان ذلك هو الغالب، كان هو الكثير في محل ما، فلا بد في هذه الحالة من الاحتياط. كان هو الغالب الذي في ذلك هو ما خلف الشرع فإنئذ الإنسان يحتاط. أما في حالة ما إذا وقع الاختلاط فالأصل في مثل هذا هو المضي على ما تقدم وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن فالشخص الذي غصب هذا الكفن لا شك أنه معتد ظالم، ولا شك أن هذا الوصف يستوجب إزالة حرمته ولا بأس بانتهاكها. لكن إذا كان هذا الشخص هذا الشيخ الذي غصب إنما اشتراه أو أهدي له ولا علم له بذلك، فوالله يظهر والله أعلم أن هذا الشخص من الأفضل أن يقضى بالثمن لصاحبه لعدم جناية هذا الشخص الذي ستنتهك حرمته شيئا مما يستوجب به هذا الأمر. هذا وجهه. إذن على كل إذا جاء هذا الشخص الذي غصب منه التوب فإن هذا الميت يستخرج. وهنا تعلم خطورة أموال الناس في الإسلام وأن أمرها عظيم، حتى إن الميت يستخرج وينزع هذا الكفن عنه ويقضى به لصاحبه، أن أموال الناس في حقيقة الأمر لا ينفع فيها الاستغفار ولا ينفع فيها القربات ولا تؤديها الحسنات التي تكون عن الأعمال، ولذلك كانت الأحكام فيها مبنية على الأداء والقضاء ورد الحقوق إلى أهلها، وهذا فرع من فروع هذا الحكم العام في الإسلام. ثم إذا أمكن أن يعطى له الثمن فإنه يعطى الثمن، وإذا تعذر ذلك أخرج الشخص ما لم يتغير، فإن علم أنه سيتغير معنى تغير أنه سيخرج عن هيئته، إذا كان منتفخا فهذا تهيؤ، إذا كان لحمه سيخضر فهذا تغير. المهم أن الشخص إذا علم بأنه سيظهر على هيئة مستكرهة من رائحة أو لون أو انتفاق سديد فإن هذا في الحقيقة لا يخرج، ويؤدى لصاحب الكفن ثمنه ويقال له لقد طرأ على الشخص ما يدفع من جواز إخراجه. أنا كنقول لك دائما لما تنقلوا بأن الأحوال التي تطرأ على محل الحكم راه أمرها في الفقه مؤثر جدا. عندك تشوف لما قضوا بإخراجه، ولما طرأ التغير عليه انكفوا عن الحكم، قال لا سبيل لإخراجه، طرأ على هذا الشخص ما يدفع هذا الحكم عنه. والذي لا يتنبه إلى الطوارئ لا يمكن أن ينزل شرع الله تعالى على وجهه، والطوارئ لا حصر لها، الطوارئ في الدين التي تؤثر في الأحكام لا حصر لها، تارة تكون عامة وتارة تكون خاصة، وتارة تكون عند الناس ملغاة وهي في الشرع معتبرة. ولذلك حينما نناقش مسألة شرعية فلا بد أن ننظر إلى هذه الأشياء كلها، فإن الشيء قد يكون واجبا ثم يصير حراما بالطوارئ، قد يكون حراما فيصير واجبا بالطوارئ، والشيء قد يغلب فيه جانب ما يعرض فيه من المصالح، قد يطرأ ما كان فيه من المفاسد، والمسألة جارية على هذا السبب. هذا هو ما يستفاد من هذا الفرع كغيره من الفروع. إذن فالأصل هو أن هذا الشخص يخرج، أن هذا حق الناس، لكن لهذه الحالة المستكرهة قدر أن يبقى في قبره نظرا لوجود ما يغلب جانب حرمته، والله سبحانه وتعالى يحب الستر، ستر عباده ما حسا ومعنى. لا لا لا هو هو هو المسألة ما خرجتي، لا خرجتي ورجعتي، ما ذكرنا هذا المسألة، لا ذكرنا بأن هذا الشيء إذا كان غاصبا فالحكم متوجه إليه، وإذا كان غير غاصبا فالذي يظهر هو أن يغلب جانب إعطائه الثمن، نظرا لأن هذا الشخص لم يرتكب شيئا مما يستحق به أن تنتهك حرمته، هذا ترجيح فقط، وإلا فظاهر المذهب التسوية، ظاهر المذهب التسوية، لأنهم جعلوا الغصب مناطا وعلقوا به الحكم، ولم يقيدوه بكون مكفون هو الغاصب، هذا هو المسألة. على كل حال فهذا المناط مؤثر كما ترون. إذن فيخرج هذا من القبر فينزع القبر على الصورة التي تقدمت، هذا السبب الأول في إخراج الميت من القبر. السبب الثاني إن أوشح رب قبر، لا أوشح صاحب الأرض، نعم. فالسبب الثاني هو أن هذا القبر حفر بمكان بأرضين ليست محلا لدفن المسلم، يعني ليست مقبرة وإنما هي ملك لشخص، فالشخص سيحاجز، قل ما أنتم حفرتم هذا الشخص في أرضي وهذه ليست مقبرة ولا مدفنا. في هذه الحالة يخرج هذا الرجل ما لم يتغير بلا نزاع، هذا متفق عليه، إن كان بالقرب أجمعوا على أنه يخرج وينقل إلى مكان آخر، إلى مقبرة المسلمين بلا نزاع، ولكن محل الخلف إذا طال الزمن. فابن رشد قال لا فرق بين أن يطول الزمان أو أن يقرب، الحكم واحد، يخرج. قد سبق أن قررنا وجه قوله هذا، وأنه تشبث بمعنى، لأنك ترد بال أوصف التي تكون في الأشياء إذا قرأتها قراءة نفس وقراءة ذوق لا تعطيك العلم الذي فيها، وإذا قرأتها قراءة القواعد، إذا نظرت فيها بالقواعد والحدود الشرعية أعطتك الحق وأعطتك المادة العلمية. ومما تقع فيه الخادعة والغش في المعرفة أنه يقدم لك شيء فيضخم ويبعد عنك شيء فيصغر. هذه خديعة في المعرفة تستعمل في جميع الطرق المعرفية. يقدم لك شيئا فيعظمه ويضخم، ويبعد عنك شيء فيصغر ويحتقر. لذلك المفروض أن المتعارضات تقرأ بالقواعد، لا تقرأ بالتلقين ولا بما تسمعه من الناس، عليك أن تقرأ بالقواعد. الملك في الشرع حدوده، أنه محرم أن يمس، ممنوع أن تمس ملك الناس، ولا يمكن للملك أن ينتقل إلا بما سبق ذكره يوم أمس، إلا بأن يكون بالمعاوضة تدفع الثمن، أو إما أن يكون بالتبرع. وفي صورتنا لا يوجد تبرع ولا معاوضة، بل الموجود هو الهجوم والغصب. هذا الذي وقع، هجم على الأرض فدفن فيها الشخص. كيف انتقلت ملكية هذا الشخص؟ من الذي نقلها؟ الذي ينقلها هو الشرع. وإذا كان الشرع لم ينقل شيئا، يبقى ولا واجمع العالم على أنه منقل، لا ينقل، والحقائق تتبع، والأحكام تتبع الحقائق. عندما تحشو ياسي قوس هنا ما كاين، بس عندما يأتي إنسان ويقول الآن بأن المرأة تنفق، بأن المرأة تنفق في البيت فينبغي أن تسوى بالرجل في حقوق من الحقوق الشرعية، هذا لا يفهم معنى الإنفاق، لا يفهم معنى الإنفاق ولا يفقه حقيقته. الإنفاق الذي تعلقت به الحقوق، وتعلقت به الواجبات، تعلقت به الحقوق التي يستحقها صاحبها، هو الذي قرره الشرع في ذمة المخاطب، وليس الذي قرره العرف أو قرره القانون. هذا لا يعتد به وجوده وعدمه سيا. من بلادة بعض الناس أنه لا يفهم حدود الصفات ولا يفهم حقائقها، ويحاجج بها ويريد الدخول في نظر الفقهي بدون أن يعرف شروط النظر ومحل النظر وحدود الحقائق. المرأة تنفق على البيت، تنفق نفقة تسمى التبرع وتسمى العطية، والتي تعلقت بها الواجبات هي النفقة الواجبة التي عليها الحساب يوم القيامة إذا لم تؤدى، وفيها السجن في الدنيا، وفيها الإكراه بالشرع، هذه هي التي تتعلق بها الواجبات. أما التي تفعل تبرعا فهذه ليست هي التي تتعلق بها هذه الأحكام. ثم تمد نظرك إلى هذه النفقة في الإسلام فتجدها بأنها متسلسلة في جنس من الناس، ونعم الناس هم الرجال، في صنف الناس هم الرجال، فالمرأة تجب لها النفقة في بيت أبيها على أبيها ما دامت في البيت، ولو بلغت 60 عاما في رقبته. فكم في عمره هو دابا؟ 90 سنة؟ نعم 90 سنة، ولا 100 سنة ما شغلناش حنا، ولكن النفقة تلزمه شرعا. وعندما تكبر المرأة النفقة على أولادها شرعا، وعندما تكون في رقابة زوج على زوجها. هذا التسلسل الآن في النفقة كله على وجه الوجوب، من الذي سيمحوه؟ من الذي سيزيله؟ من الذي يستطيع أن يغيره؟ أو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يغيروا الوجوب ما استطاعوا. ولذلك ما تعلق به الحكم يبقى مستمرا، وجد أو لم يوجد، لأن الموجود شرعا كالموجود عسا ولو كان مفقودا. فيكون مفقود هو من ناحية الحس مفقود، لكنه من ناحية الشرع موجود، فهو موجود. ولذلك القول بانتقال وعدم الانتقال هذا انتقال عرفي، انتقال لغوي، ولكن الذي تعلق به الحكم هو الحقيقة الشرعية. وهكذا في أمور كثيرة يجادل فيها ما يسمى الآن بالتنويري، فوق هذه التنوير ولا أذهب على كاسي هذا ديال فقه تحوش مجموعة من أصحاب بلا معنى. الفقه له ضوابطه والشرع محكم متين وأصوله متقررة ونصوصه محترمة، لا يستطيع أحد أن يغير فيه شيئا، فإن تغيرت أنت فتغير، وإن تغير بلدكم فليتغير، وإن تغير عرفكم فليتغير، أما دين الله فهو هو، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو أن ينقص، ومن بدل أو غير فإسمه عليه. خلاصة الكلام أن الحقيقة التي تعلق بها الأمر هنا، لما كنا نتحدث عن الملك قلنا الملك يجب أن تنظر فيه نظرا شرعيا، ما يفلتش من يديك هذا قضية الملك لهذا الشخص الذي غصبت منه الأرض ودفن هذا الشخص في أرضه، يجب أن تقربه. ولذلك يستحب كثيرا عندما تنظر في وصفين أن تستعين بالنصوص والأدلة واللوازم وما شابه ذلك حتى يظهر لك ذلك الوصف على حقيقته، فإن الإنسان شيء يقرب منه وشيء يبعد منه بحسب حاله هكذا. ولذلك إذا قرب منك الملك وعرفت خطورته وعرفت آثاره وعرفت لوازمه وعرفت ما يترتب عنه، عرفت أن هذا الشخص يجب أن يخرج من هذه الأرض، طال الزمن أو قصر كما ذهب إليك ابن رشد. وإذا نظرت إلى جانب الحرمة وأردت أن تعتبرها فلك ذلك، ولكن لا يمكن لك أن تلغي المناط الآخر، فالوجه أن تراعي هذين الأمرين معا، تستعمل الجمع كما ذهب إلى ذلك ابن أبي زيد، حيث ذهب ابن أبي زيد في هذا الفرع إلى أنه يبقى من طار الزمن، وللرجل أن ينتفع بأرضه خلاص، صافي اجمعوا بين الأمرين، انت دبل أنا أرض حرتها، افعل فيها ما بذلك، فلا يوجد قبر في أرضك، فلا يوجد القبر في الأرض، هذه الأرض الآن تعتبر بلا قبر هكذا. لو سبق لحد أن فيه الملك وترك فيه القبر لا يمكن أن تزيله، لأنه كان قبيلة هذه الأرض يدفن فيها، أما إذا كانت في ملك وطرأ عليها هذا الدفن فإنه يعتبر ملغا ويبقى الملك لك. وما هذا إلا مثال لعشرات من المسائل قد تعرض لك وهي من نظائر هذا الفرع. خلاصة الكلام أن هذا هو ما ظهر في هذه المسألة، واللخمي كما تعلمون ذهب إلى هذا التفصيل الذي سبق، ولكل وجهة في هذه الأرض. إنما يهمون هنا في هذه المسألة هو أن نتعلم أن نقرب هذه الأشياء بالأدلة الشرعية حتى تقع في الناس في مرتبتها، ثم نقرب هذا أيضا حتى يقع في مرتبته، حتى لا نجعل الدليل القوي ضعيفا ونجعل الضعيف قويا. هذا لا يقع ويقع كثيرا، دائما إذا وجدت إنسان يأخذ بوصف ويعظمه فذلك من باب التلقين، وإذا وجدته لا يتجرأ وإنما يقرأ كل وصف ليصل إلى درجته، فاعلم بأنه قد وقع له الخطأ في مواضع فاكتسب من ذلك التريث والنظر في الأشياء بمعيار البحث عن الحقيقة. إذا كان عندك هذا الميزان دائما كتكون على حذر، ولا تكاد تقبل على الترجيح حتى تقرب هذا وتقرب هذا حتى ترى حدودهما الشرعية، ثم وكان خمسة ولا ست من الأوصاف تتزاحم، فعندئذ تقرر الحكم الذي سره، ولكن لا تقتصر على الثقافة العامة ولا على ما يخطر ببالك من أول الأمر، فإن الأدلة تقرب الأشياء تعظمها تفخمها تتقع في الناس في موقعها. دائما نحتاج في كل شيء عرض أن نعيد النظر في المستند وأدلة المستند ودرجة المستند حتى تظهر الحقيقة. باش ابن رشد هنا ظهر له الملك بهذه الضخامة وقرر هذا الذي سمعته. وهكذا إذا تأثر ابن أبي زيد فقضى للرجل بالانتفاع ولم يراعي حق الملك حق القبر ولا من فيه لهذه القوة التي في الملك. وهكذا تمر سفينة النظر الفقهي في سائر أحوالها. الفرع الثالث أو أنه قد دفن معه مال ونسي مال معه. والمال من المعروف في الإسلام أنه لا يجوز تبذيره ولا يجوز إضاعته، لأن الأصل في المال أنه ليس ملكا للإنسان وإنما هو ملك لله وهو وديعة عنده ويتصرف فيه بالإذن. هذا هو المال في الإسلام. الإسلام ليس المال ملكا للشخصي كما يقول الماديون يتصرف فيه كما يريد. لا، الإنسان وكيل في المال لأنه ما دام يحاسب عليه. إذن فهذا دليل على أنه ليس له، والذي يحاسب هو صاحبه حقا. أقول لك سعودي ما خلي ذلك الشيء ثم يضيع. لا، إضاعة المال في الإسلام معصية. لكي يضيع المال قل هذا مالي. لا، المال ملك لله والمكلف يتصرف فيه بالإذن والقواعد التي تضبطها شرعا. وهذا يدخل فيما يسمى بالاقتصاد الإسلامي. والاقتصاد الإسلامي كما هو معروف علم يشفي وعلم ينفع ويبين لك مكامن الخلل وأسباب شقاء البشرية، ولكنه وضعت عليه حراسة حتى تظهر حقيقته. أهمل وحول أن يبعد من الاعتبار حتى لا تظهر حقيقة هذا العلم النافع الذي يقضي في نهاية الأمر بأن لا يوجد غنى فاحش ولا فقر فاحش. وكتب التي كتبت في ذلك معروفة متداولة لمن أراد أن يطلع عليها. المال ليس ملكا للإسلام، حنا ماشي هذا هو موضوعنا. وقد يريد ربما ذلك في المعاملات في بعض الإشارة إلى بعض خصائص هذا الأمر، لكن المقصود هو أن هذا المال يجب أن يخرج من القبر إن كان له أصحابه. ولكن هذا ما لم يطرأ التغير مرة أخرى، فإن طرأ التغير فحرمة الميت حينئذ تدفع هذا. فإن كان هذا الشخص هذا المال يعطى ماله، وإن كان للوارث فالوارث لا شيء له، لأن هذا الذي سيرثه قد وقع في القبر فعليه بالصبر. الذي كان سيرثه سقط في القبر، سواء كان ذهبان أو فضتان أو ثيابان أو مالان أو ما شابه ذلك. الفرع الرابع نعم، إذا كان في أرض محبسة للدفن. بقي لنا سببان آخران سبق ذكرهما. أحدهما هو النقل من مكان إلى آخر. مثلا رجل دفن في مكان يؤذى فيه ويرمى عليه الزيبل والبحر قريب منه سيأكل جثته وربما تخرجه الوحوش، يعني لا بد من مفسدة عظيمة. فقد تنقل الميت لهذا الغرض أن تكون فيه مفسدة كبيرة، أما إذا لم تكن فلا يجوز. وبعضهم جعل فيها مصالح المسلمين واستدل بما فعل معاوية حين نقل أهل أحد. وفي الحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق المناط. أولا في أن هذا مناط، وفي تحقيق المناط يجب عليك في النظر الفقهي أن أواش مصلحة العامة. هذه المصلحة العامة تبيح نقل الأموات، هذا يحتاج إلى التأصيل. لأنك تعرض بالمناط له طريقة، إما أن يصرح به الشرع في القرآن يقول لك مثلا إذا كان كذا فكذا، هذا كتسمى مناط منصوص عليه العلة المنصوصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفرين من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، من شهد منكم الشهر فليصومه، من صبر وغفر إلى آخره. هذه كتسمى ضمانات المنصوصة، هذه لا نقاش فيها. يتبقى المناطق المستخرجة، هذه فيها عمل شديد، يجب أن تخرج بميزان معين. هذه مكينة لا يوجد ما يشهد بأن المصلحة العامة نصا من أسباب استخراج الأموات. بعد أن يثبتها بالمناطق يجب أن يحققه، هل المصلحة العامة موجودة في هذا المكان أو يعوض بغيره؟ فإذا كان المكان لا بد من مرور هذا العين فيه وهذا الطريق فالمسألة هكذا، وإن لم يمكن ذلك فحينئذ ينظر. على كل في المسألة فيها عملان فقهيان، أولا هذا المناط واش هو فعلا في الشرع مبيح للنفس، هذا هو العمل الأول. العمل الثاني أن تحقق المناط في محله، هل هذه مصلحة عامة؟ مصلحة عامة، ألا يوجد ما يمكن أن يسعى به عن النفس والدفن كمثلا أن يدور هذا العين في مكان آخر أو هذا الطريق؟ تعد الذئاب على من لك لب له وتتقي صولة المستأسد الحامي، ليس كذلك؟ لو كان إنسان عنده قوة وعنده كذا مناطه سيعتبر حرمته كذا، إذا كان ضعيفا فإنه لا حرمة له. هكذا الحياة، ولكن شرع الله يشرع الله، لا بد أن يكون إن طبق هنا فقد طبق وإن لم يطبق طبق بالجزاء. خلاصة الكلام أن المصلحة العامة قال بعضهم ينقل من أجلها الأموات، وهذا فيه نظر من طريقتين. الطريقة الأولى أن المصلحة العامة تحتاج إلى التأصيل في نقل الأموات. المصلحة الثانية أين توجد هذه المصلحة العامة وما هي، وهل هي فعلا مصلحة عامة أم لا، عملان فقهيان في هذا الأمر. أما نقل الميت من أجل الخوف عليه من الأسد ومن أن يدخل إليه الماء أو من أن يمر به الواد فيستخرج عظامه وما شابه ذلك من الضرر المعتبر، فهذا لا بأس به، لأن هنا الضرر هنا بين ومصلحته تقتضي احترامه وعدم انتهاك حرمته، هذا وجهه. ثم أيضا إذا كان في المقبرة مقبرة ضيقة هذا أيضا من أسباب النفس. أما إذا كانت المقبرة كبيرة وفيها سعة فلا ينبس القبر ولو مرت عليه مئات السنين، لأن النفس من أجل الدفن إنما يكون عند الحاجة. مقبرة قليلة والناس لهم أملاكهم وبيوتهم بجانب المقبرة ولا يمكن أن تنزع من الناس، هذا ظلم، لا يمكن أن تنزع الأرض من الناس تتخذها مقبرة، ماذا سيفعل؟ ينظر إلى المقابر القديمة التي مر عليها زمن طويل فتستخرج فتنبش، فذلك التراب الذي يكون في القبر لا يخرج من القبر لأنه ما زال تراب الميت، يدفع فقد يدفع إلى جانب القبر يكنس ثم يضع الميت بجانبه هكذا. إذن فتحصل من هذا أن أسباب نفس القبور كم؟ نبدأ بهذا اللول هو النقل، الثاني حاجة الناس إلى الدفن، ثالثا المال المغصوب، رابعا أن يكون معه المال أن يسقط معه مال في قبره، خامسا أن يكون قد دفن في أرض غير أرضه وليس ترضى للدفن. هذه خمسة أسباب تبيح نبش القبور، هذه الخمسة التي يوجد، وبعضها فيه النبش المطلق كملك وبعضها فيها فقط النبش من أجل الدفن. هذه وجوه هذه المسألة، وبعد هذا ننتقل إلى ما يليه. قال رحمه الله: كان القبر المحفور بما بمكان يملك فيه جد أرض الأرض محددة له أو مباحة فبني فيه ميت بغير محافره بقي الميت فيه وعليه أي على ورثة المدفون فيه قيمته أي قيمة الأرض. صورة هذه المسألة ميت توفي، ميت جاء الناس ووجدوا قبرا بالمقبرة، يعني مكان يملك فيه الدفن، مكان يملك فيه الدفن يعني هو حق لجميع المسلمين أن يدفنوا فيه، فوجدوا قبرا قد حفير موجود، هذا قبر موجود فلما نحفر ونتعب أنفسنا، ندفنه هنا، فدفنوه. فجاء صاحب القبر قال هذا قبري، أنا دفنت، أنا حفرته بيدي أو دفعت أزرة هذا الحافير. أولا الرجل الآن وضع في القبر لا يمكن إخراجه، وهذا الرجل ينزع حقه. أولا هذا الذي يحفر في مقابر المسلمين القبر خالف الشرع، لا يجوز له ذلك لأن هذا فيه مضايقة، هذا أولا خالف ما وجب عليه، ولذلك لم يلتفت إلى كلامه، هذا أصل تعلق به، لأن لو جاء كل إنسان وحفر قبره في مقابر المسلمين وقال له أهل الدوار حفروا مقابرهم وهذا ديال فلان هذا ديال فلان هذا ديال فلان وخلاص هذا معاد الناس يكرهون الموت، ولكن لو قدر أنهم فعلوا ذلك أنا سيدفن الناس، هذا في مضايقة، هذا هذا هذا محل لمن مات وليس لمن هو حي. على كل هو جاء وحفر القبر وأراد يدفن فيه فدفن فيه هذا الرجل، لا يخرج هذا سواء كان بالقرب أو بالبعد، وري التراب وأهيل عليه التراب أمر يهل عليه، بل هذا محل لدفن المسلمين ولم ينتقل ملكه بالحفر إلى صاحبه لأن الحفر لا يحقق الملكية، الحفر ما كان حقق ماشي وصفا ينقل الملكية، حفرتي لكن هذا لا يعطيك حق التصرف في المحفور، ما عندك الحق تصرف فيه تصرف المالكي، حتى لو أردت أن تقول بأنك مثلا تتبرع به وتتبرع به فليس معنى هذا أنك تبرعت، فليس معنى هذا أنك تبرعت بشيء تملكه، وإنما أقصى ما عندك في هذا هو أجر الثمن، إن كنت قد أجرت إنسانا فحفره هذا هو الذي تملكه، أما أن تقول أنا أعطيت القبر تحبك بأن القبر سوف يكون وقفا وأنه سيجري عليك مجرى الأوقاف فأنت واهم، أن الملكية لم تنتقل، الملكية لا تنتقل في مقابر المسلمين بالحفر، قصار الأمر أنك دفعت دريهمات هذه صدقة، فإن كان هكذا فسيكون لك أجر هذه الصدقة فقط، ولهذا هذا الشخص ما لم يلتفت إليه قالوا أعطوها جوز فرانك ديال الحفر ويذهب إلى حال سبيله، ما الذي قال حفر في مقابل المسلمين، ثم هذا الحفر الذي فعله في مقابل المسلمين أقصى ما فيه أنه صرف شيئا من المال، أعطوه ما أنفقه ويذهب إلى حال سبيله، هذا هو الذي قضي فيه في هذه الجزئية. وقد تقدم أن ابن رشد في نوازله سئل عن هذه المسألة فأجاب بما تقدم ذكره فلا حاجة إلى ذكر ذلك، هذا هو الفرع الأول في هذه الحصة. نعم. لا إذا جاء قبل أن يدفن يمكن أن يمنعه، لكن إذا دفن صح، فالرجل وضع في القبر، الرجل وضع في القبر صح، فصار بذلك صاحبه، هو عنده الاستحقاق الأصلي، هو عنده الاستحقاق لأنه مدافن المسلمين، هو عنده حق أصلي في هذه الأرض لأن هذه مدافن المسلمين، أرض موقوفة للدفن، فهو بحكم الأصلي صاحب الملك لأنه بكونه مسلما وبأن هذه الأرض موقوفة له فهو داخل فيه بالعموم صاحبه، فلذلك يقف في الفراغ. وسيشترونها عند من؟ إذا من لا يملكها فإذا من يشتريها؟ المقبرة، مقبرة من يبيعها؟ عند أهل البلدية؟ لا، ولكن الذي يتخذ له مقبرة يتخذها في أرضه، يشتري أرضان من مالكيها ويتخذها مقبرة له ولأولاده ولذريته، هكذا يفعل بعض الناس. والحقيقة هذا ما عنده ثمن، أنت تتخذ أرضان تدفن فيه وحدك أنت وفلان وفلان، من أنتم؟ لماذا تدفنون كما قال لك من أنتم؟ تدفنون أمام الناس، لماذا لا تدفنون أمام المال؟ وربما يكون الدعاء الذي العام أفضل لكم من كل هذه الأشياء. الدعاء العام الذي يجي نسجنا صباحا ومساء وليلا ونهارا وهم يدعون ويذهبون وأنتم تنعزلون عنهم، هذا مضر. إنسان الأحسن أن يدفن في وسط المسلمين، وإذا جاء من يدعو لهم دعا له وأخذ نصيبه. أما أن تخذ إنسان مقبرة منفصلا عن الناس، لا فيه هو وأبوه وأمه وأخوانه وكذا، مقابر بني فلان، شنو الفائدة؟ ما يتميز في الدنيا فأراد أن يتميز حتى مع الدود، شنو الفائدة؟ خلاصة الكلام أنهم إذا اشتروا مما لا يملك فإنه لا يعتد به، ولا بد في نقل الملك من وجوده شروط شرعية. نعم، هذا مثال محبسة للدفن أو مباحة يدفن فيها. معروف أن هذه الأرض من زمان والناس يدفنون فيها، هي ليست محبسة ولكن مباح الدفن فيها بالعرف. تشير على كل حال هذا فقط اجتهاد من أهل مصر، يعني استثنوا هذه المقابر التي تبنى، يعني تبنى بثمن كبير، ما جاب في المقابر يبنونها كأنها دار، بل قرفة في مصر مثلا فيها مدينة مبنية، وفي كثير من السكان الذين لا يجدون مساكن يذهبون إلى المقابر فيسكنون، وبما تدفن فيه مثلا قريبك وبعد مدة تجد فيها أسرة، أسرة تسكنه، لا يجدون مكان يذهبون إليه لأنه يبنونه. هذا قالوا هذا اجتهاد، لأنه لو جاء إنسان وبنى مكانا لدفنه على هذه الطريقة التي في مصر، في قرفة مثلا في غيرها، بنى ووجده ليدفن فيه، فجاء إنسان ودفنه في ذلك المسكن. هنا قالوا بأن هذا لما كان في هذه المصاريف وفي هذه العمال وفي كذا كأنه ملك لصاحب هذا الفعل، لكن هل التصرف أو التاني سيرجع لك البحث، هل التصرف في أرض محبسة للدفن ينقل ملكيتها بالدين؟ وسلبينها في المقابر ينقل ملكيتها؟ وانظر هل يناسب هذا الوصف هذا الحكم؟ إذا بنيت في مكان لا تملكه هل يعتبر بناؤك هذا معتبرا صح؟ إذن فلا يمكن هذا الفرع أن يكون مقبولا. فهذا الذي ذكره هنا بالاجتهاد هنا يقال له هذا الشخص إذا بنى هذا البناء نعطيه ثمن بنائه ويذهب، هذا ما يستحقه. أما أن يقال أنا بنيت قبري ووجدته وصرفت فيه الأموال وزنت أنت ودفنت فيه، قالوا من أعطاك الحق في أن تبني في مقابر المسلمين؟ ومن الذي أباح لك هذا الفعل أصلا؟ إن عرفته من أين جاءك هذا؟ ولكن كما ترى هنا يوجد التصرف بالمال، أنه جاء بالعمال وجاء بمواد البناء وبنى وشد الحيطان ثم سقف إلى آخره. هل قالوا نراعي هذا الشيء لأن فيه مصارف، وهذا في باب المعاملات، يقول يكون مؤثر في باب المعاملات، ولكن في باب العبادات أمر آخر. بد أن نفرق بين البابين. نعم إشكال المصارف تؤثر في بعض العقود في بعض المعاملات ويكون لها حكمها الذي تستوجبه نحن في العبادات. والذي يظهر أن هذا الذي ذكره هنا يحتاج إلى مزيد من التحقيق، هل الملك والبناء في ملك المحبس للدفن فيه شيء من ينقل الملكية؟ هذا بعيد. هل هو شبيه بنقل الملكية؟ هذا بعيد، لأن احتاج الشبيه ده بخصو أدلة سواء كان في الشرع ولا ما كانش. نعم يوجد عند الشافعي ما يسمى بالملك الخبيث، ولكن هذا كله في الحقيقة إدخاله في الدين صعب، لأن فيه مراحل من النظر يجب أن تقطع قبل أن تحكم. أن الفقه رحمة ماشي كيفك نرى كل شيء، كل وص مناسب للحكم ينزل منزلة الدليل، ينزل منزلة الحديث، ينزل منزلة القاعدة، ينزل منزلة الأصل. لا بد من اعتباره سواء كان يقضي بالحكم أو بعدمه. نكلم الحقيقة هذا الشيء التصرف، لكن ما قيمة هذا التصرف؟ هذا يحتاج إلى تقويم. الله والله أعلم أنه يلحق بمن دفن في أرض بمن دفن في قبره. قد هذا هو الله. نعم. قوله عليه في كتابة في لم يكن له ذلك المكان سيده من بيت المال ولا من المال. على كل حال هذا الشخص الآن الذي دفن في هذا القبر يؤدى ثمن هذا القبر، لكن من أين يؤخذ هذا؟ يؤخذ من ماله إن كان له مال، لا بس، وإن لم يكن في نبت مال المسلمين، لأن دائما الاستحقاق يكون بحسب أقرب الأقرب فالأقرب. أما ورثته فلا شيء عليهم، لأنهم سيجادلون يقولون نحن الرجل دفن في مقبرة الرجل، ونحن لماذا نؤدي عنه هذا؟ هذا أمر ارتكب ونحن لسنا مسؤولين عنه. إذن فهذا الأقرب أن يؤدى في ماله، إن هذا هو الذي أحفظ به عرضه. ثم إن لم يكن فالأقرب هو بيت مال المسلمين لأنه صاحب الولاية القريبة. هكذا قوله أي الحق أي وليس المراد في مثل الصبر، لأن ينادي الموضوع من أن الصبر أمر في أرض ليس في سر أحد، وإنما يتم كل أهل امتد فيها فالحاكم كما سبق الإنبان. وما ذكره من لزومه من الحق هو قول في لذات وهو الحق، وقيل عليه الحق مثله، كل هذه تفاصيل فقط في اختيار ما هو الأفضل والأرجح، لكن الذي انتهى إليه المذهب واختاره الناس هو ثمن الحفر. أما أن يحفر قبرا آخر أو أن ينظر إلى الأغلى هل هو الحفر أو القبر، فهذه كلها مسائل أخرى، ولكن الراجح هو ما سمعتم وهو الأوجه هنا يقتصر عليه. وأخذته أيضا بعمة من حتى وإراءة الزيج وحرسه من أجل فتبع ولا حتى لأثره وتجد على صرفه كما قال. القبر فيه مذهبان معروفان من حيث حالة حفره، فذهب قوم إلى أن التعميق تعميق القبر من تمام القبر الإسلامي، وأن تعميق القبر سنة. والذين ذهبوا هذا المذهب أخذوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أحد احفروا وعمقوا، إنكم تعلمون في أحد الصحابة كانوا يحفرون وأصابهم الإعياء الحرب والموت والزروع، واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم الزروع، فينا الزروع فينا يحفرون عياو فيهم زروع واشتكوا إليه وأرادوا أن نحفروا حفرا خفيفا، قل لا احفروا وعمقوا. ظاهر هذا القول إذن أن التعميق من تمام القبر في الإسلام، وهكذا أخذ به بعضهم وقال أن التعميق للقبر مطلوب شرعا، وأن التعميق فضيلة وأمر مندوب إليه، أخذ من هذا الحديث. المالكي يقول لماذا أصلا يدفن المسلم، لماذا يدفن الإنسان أصلا؟ لأمرين، أن يحفظ ويحفظ الناس من رائحته، أن يحفظ جسمه من النظر إليه وللكشف، ويحفظ من السباع ومن الهوام، وأن يدفح رائحته على الناس. ولذلك التعميق عندهم قد يكون مطلوبا لتحقيق هذه الأغراض. فإذا حفر في مكان مثلا التراب فيه لا يمنع الرائحة وجب التعميق، لا بد من منع الرائحة، ولو أدى ذلك إلى أن يحفر أمطارا. سبب بعض الأراضي اللي فيها ذكاء في الأرض التي هي تعبر الحلال الشديد للهديم، في المرك اللي فيه الهدم، إذا حفر فيه القبر فإن الرائحة تخرج من الجوانب، لأن الأرض فيها ما خارج للرائحة، فيها شقوق تخرج منها الرائحة. هذه الحالة هذه يجب التعميق. وبعضهم قال بأن التعميق ليس مطلوبا، بل أن يوضن اللدن بجانب القبر الأربعة، بجوانب القبر الأربعة، هذا اختيار. في المكان الذي تخرج فيه الرائحة تنبتك اللذين الذي صنع من الطين، ويديرونه بالقبر من جهاته الأربعة، يجعلونه ساترا، ثم يضعون الميت وسط القبر، فهذا اللذين المحيط بالقبر تحت في القبر داخل القبر داخل القبر داخل القبر، يضعون اللذين في جهات الأربعة ثم يضعون الميت وسط، وهذا يصد خروج الرائحة ومنع الرائحة. ولكن إن تعذر زوجك فلا بد من الحفر حتى تمنع الرائحة فلا تخرج إلى الناس، لأن هذا فيه دفع الضرر، وهذا من الفروع. وما منع رائحته ومنع وستر عورته ومنع وصول الوحوش إليه فذلك هو المطلوب. لكن في بعض البلاد أن الحفر لا يمكن أن يحقق منع الوحوش، وذلك يزيدون عليه أن هذه الأشواك التي تضع على القبور، فهي في الحقيقة بعض الناس يعدها بأنها كأنها نوع من سطر الميت، وليس كذلك، بل هي فقط من أجل صد الوحوش. في البوادي يضعون كثيرا من الشوك على الميت على القبر من أجل أن لا يأتي الوحوش، خاصة الضباع، الضباع هي التي تسرق سرق الموتى. الضباع في هذا البلد، في هذا البلد كانت تسرق الموتى، كانت تحفر من تحت الشوك حتى تصل الميت وتجذبه، يأخذه فوق ظهره ويذهب به. وكان الناس لما رأوا أن هذا الشوك لا يمكن أن يدفع الضباع يحرسون بالليل، فيجمعون بين وضع الشوك والحراسة فلا يسرق الموتى. خلاصة الكلام أن القبر هذا وحكمه. إذن فالمالكية هنا استخرجوا المعنى وقالوا ما فائدة القبر، ما اسم فائدته، وما هو الحكمة منه، وما هي الأشياء التي تطلب منه. حددوا هذه المقاصد، فقالوا المقصد الأول هو أن يكون مستورا، وأن تدفع رائحته، وأن يمنع من الوحش. فإذا كان هذا هو الحكم فقد استخرجنا المناط، فما حقق هذا فهو كافي. وهنا انظر، هل نحتاج إلى استخراج المناط مع وجود الحديث أو لا نحتاج إليه، أو نقول بأن الحفر باق على سنيته؟ هذا محل اجتهاد ونظر. انظر لأن ترجح لديك في هذا الأمر. ثم قال وفكر أن يشغل الظلم عما يلزم أو إليه اتبع عليه الكفر في مكان صار ولو ثبت بشارك وليه. الصورة الرابعة التي تولها، الصورة الرابعة هنا هو أن هذا الرجل بقي المال في بطنه له أو لغيره، ولكن هل يشترط أن يكون كثيرا أو قليلا؟ نعم، لابد أن يكون كثيرا. هذا أن هذا فيه فعل زائد على الإخراج من القبر، هذا فعل سيقع في الذات، ولا بد أن يكون سبب ذلك قويا. في أول الأمر المال، أنه سيخرج سيوفع الحجر وتأخذ الأموال، والميت على حاله لا يلحق به ضرر. أما هنا فسوف يبقر بطنه، هذا الشخص أكل مالا كلا كلا شيء شيء حاجة غالية من خريدة شيء شيء جدا شيء إذا كلا 10 ريال ولا 20 ريال نقرأ وقشت. قالوا بأنه أن يكون فيه النصب والنصب ديال الزكاة إذا أردنا في مثل هذه المواضع لأنه في بق البطن سنكون زكاة الذهب فزكاة الذهب لهم أسد المليون شكون يأكل أسد المليون واش كذا هذا واش بعدا كذا هذا الكغط ولا كذا ولا كذا النحاس إذا كان قد أكل الكغط لا ذكر الكغط ما بقاش غيصلح الناس سيذوب وسيزول إذا كان أكل الدراهم درهم درهم درهم شحال كرش ديال هذا الشايز أخذت هذا على سبيل الفرض ما هذا مستحيل أنه يأكل الدراهم تتصل إلى أسد من الدنان ولا دنانير ولا الله أعلم دريال ديال السعودي شحال فيه حتى هو ما يوصلش لا أعلم. خلاصة الكلام أنه نحن نفرض المسألة فقها فإن حصلت فذاك وإن لم تحصل فذاك هذا هو الأحسن الأحسن أن لا تحصل قلب البطن ديال الناس خرج فيها الدنانير. قال أنه إذا أكل النصب النصب المرجح فيه خلاف واش هو النصب قطع ولا نصب الزكاة والرجع أنه نصب الزكاة وإذا كان نصب الزكاة فلاش كان سيذهبون به إلى الذهب لأن فيه إهانة مسلمين واحتقاره فلا بد سيطلبون نصب الذهب لأن هذه حرمة ولا بد أن يذهبوا إلى أقصى ما يمكنه أن يدفع عنه الإهانة وأن يدفع عنه الضرر ما في شك أن هكذا سيذهب النظر الفقهي هنا أن هذا أمر فيه متلس بالميت يبقر عن بطنه ويستخرج هذا المال يبقر عن بطنه ويستخرج هذا المال وفي هذه الحالة يرد لصاحبه وهذا هو الحكم. قد يقول قائل ولماذا يبقر على بطنه لماذا يبقر على بطنه وهذا فيه إهانة من أجل المال هنا ترجيح كما سبق أن ذكرت إضاعة المال في الإسلام يعد من المعاصي ومن الذنوب فلا بد أن يدفع أن تدفع الإضاعة ثم إن هذا الشخص هذا مال تحق حق للناس فلا بد أن ننظر هنا إلى المصالح والمفاسد فرجحوا جانب أنت من ناحية العاطفة من ناحية العاطفة غتقول والله لا هذا حقيقة من الأفضل أن يترك الرجل وله حرمته وله هيئته وله كذا وأنت تستحضر أن هذا فيه الإهانة وفيه انتهاك الحرمة هكذا ستقول عاطفيا من ناحية العاطفة في القواعد الشرعية ما فيهاش عاطفة قواعد الشرعية إذا وقع الموازنة بين المصالح والمفاسد وقاضت القاعدة بترجحين فهنا يلغى هذا الاعتبار ويحكم الشرع وإن فإن كثيرا من الأشياء التي قد يقضى بها ستجد في نفسك من الأفضل أن لا تفعل لكن هذا شرع الله ولا بد أن ينزل فإذا قضى بأن يبقى بطن هذا الشخص بقر والشرع هو المحكم وذاك من هذه الأشياء هكذا إذن حكم والفرع يحتاج إلى أن ينظر في مرجح هذا المال لأنه مالون والمال فيه نصابون والمال ملك لله وعدم إضاعته محرمون وهذا حق الناس والناس لن يصبروا وهذا كأنه أخذ منهم هذا المال وغصبه منهم والرجل يجب أن تبرأ ذمته ولا يجب أن نسبب له فيما يعذبه عند الله تعالى إلى آخر ما هنالك من الأشياء التي تأتي بها وتأتي بها وتأتي بها حتى يتبين لك أن هذا الوصف هو جانب المال هو الرجل إذا لا المال مخصوص يضيع المال لا يجوز أن يضيع المال يجب أن يخرجه هكذا ولكن متى نشترط النصاب هل نشترط النصاب على الدوام لا يشترط النصاب إذا كان قد فعله خوفا من اللصوص أن يشرف اللصوص جعله يأخذ منه المال فأكله هو لسه يبقى يشده قال المدين وهذا الشيء أو لا أنه قالوا لدينا فيه دواء أن النحاس فيه دواء لا ذهب فيه دواء فأكله هنا يطلب النصاب أما إذا كان من أجل السرقة أو من أجل غصب أو من يعتدى على الناس يبقر بطنه مطلقا. يشوف النساء، يشوف المال السلام هكذا. هذا كله راه ماشي واجب أنهم يبقروا بطنه. إذا كان هذا الشخص تنازل وقال أنا سميت المال وكذا وكذا، يمكن أن يرجح جانب الترتيب. ما يمكن جانب الترتيب هو درجة في القبر غيخرجوه، خذ يخرجوه ما لم يتغير، ويمكن أن يبقى روه وما زال حيا. يمكن أن يكون قبل الدفن ويمكن أن يكون بعد الدفن. المهم إذا تغير هذا لا نتحدث عنه. إذا دفن يمكن أن يخرج ويمكن أن يبقر قبل أن يدفن، وهذا هو الذي يظهر من النص، أن البقر هنا مطلق. ها؟ هو جانب الحرمة وصفية، وينظر إلى الحرمة. وفي الحقيقة أن هذه المسائل كما ذكرنا في مسألة أن تنزيلها على الواقعي لا بد أن يكون بالمعيار الذي يوافق الواقع. لابد أن تنظر إلى هذا الذي ضع له المال، هل هو شرير، هل هو إنسان خبيث، هل هو كذا. فإن كان كذلك فسوف يخرجوه، هذا سيخرجه بالليل وسيخرجه بالنهار وسيبقر بطنه وسيأخذ رزقه. ثم ينظر أيضا إلى جانب أهله، هل سيسمحون بذلك؟ لا يسمحون، سيتأدون لا يتأدون، المفاسد التي ترتب على ذلك. تنزيل شيء والفقه شيء، تنزيل لا بد أن تلاحظ فيه أحوال الناس، ولا بد أن تراعي المصالح والمفاسد. وإن قرر الحكم الفقهي هذا لا يعني أنك تعمل به مطلقا، لا يوجد دليل يعمل به مطلقا، حكم الفقه يعمل به على الدوام. لا، يجب أن تراعي هذه الأمور حيث تنزل الحكم. وإن فرض عليهم مثلا الركوع والسجود لكل الناس، لا بد أن تراعي أحوال الناس. هل يمكن لكل حكم أن تنزل على الناس؟ لا، لا بد أن تراعي أحوالهم، وبد من مراعاة هذه الأحوال. وهذا فقه التنزيل، وفقه التنزيل فقه مهم جدا، كيرعيو الجانب العقيدة، كيرعيو الجانب الصحة، كيرعيو الجانب المفاسد، كيرعيو الجانب القلوب، جميع الجوانب ترعاها في الفقه. ولكن كل شيء بالميزان، ماشي قد نعط، واش غادي نعطلو الشريعة باش نرعيو الخاطر ديالك واش انت بخير ولا ماشي بخير. لا، سنطبق الشريعة إن تركنا، وسنطبق الشريعة إن فعلنا. أنت فيك وصف يعتبره الشرع فاعتبرناه، وألغينا هذا الوصف الآخر لأن الشرع أمرنا بإلغائه، لا يلتفت إليك، وإنما يلتفت إلى الوصف الشرعي الذي وضع في محل الحكم. باش تلك عائدة أنتم كترعوا المزاج ديال الناس، كيرعوا المفاسد المحرمة حتى لا نقع في المحرمات فقط، حتى لا نقع في مخالفات الشرعية المحرمة. أما الإنسان فهو محل هذه الأوصاف، فما تقل الشرع يعتبرها اعتبرت، وما تقل الغها لا تلغاها. هذا هو الأمر. جاك شي واحد مريض فنظرت في حاله وقلت له الصوم عليك حرام، الصوم عليك حرام، ماشي انت كتملقه، ماشي تتملقه الا انك تراعي هواه، انت تراعي الوصف الشرعي الذي قام به وخاطبك الشرع بان تحكمه فحكمته، لا تلتفت إلى الشخص، ولكن تلتفت إلى الذي أمرك بالتنزيل. وجاءك إنسان صحيح، صحيح قال لك أنا أريد أن أفطر والعشرة تفطر، فأنا كيجي شوية الزكوم، الزكوم ولا كيجيك الزكوم شرب سب الزعتر، سب الزعتر قبل ما تنعس، ولا سب الزعتر من التحر، من التحر سب شوية الزعتر راه ينفعك، لأن الوصف أنا ما فيش إذن شرعي، ما فيش إذن. ولذلك بعض الناس الآن أش كيدير؟ كيلغي الأوصاف، كيتحكم الأوصاف. لا، ما عندكش الحق، ما عندكش الحق، أنت مطالب باتباع الأمارات والعلامات والإرشادات التي وضعت في محل الأحكام، فأنت محاسب على الترك وعلى التنزيل بلا فرق. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هدف تربية ديال الصحابة، تحقيق المناط. إذا تيجي شي واحد تبغي يحكم شي مناط تقول إحنا مسلمون، لا، يوجد آخر، تعليمة النبوية. مثلا هذا حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل الكتاب إلى إلى من؟ إلى كفار قريش. قال له عمر: قد نافق، دعني أضرب عنقه. فعل أردني ابن العقوب مناط فعل. قال نظر بحثة استخرج المناط. الذي استخرج المناط من الرجل، ما منعك على ما حملك على ما فعل؟ فبحث عن المناط استخرج منه بالاستفسار، فلم استخرجه قال صدق، لا تقول إلا خيرا. هذا وفق تقفز على الأشياء، اخترعي أمور، وهكذا في أمور كثيرة. اختاروا في تحقيق المناط فالنبي صلى الله عليه وسلم أصلح لهم هذا، وتبرأ ممن لم يحكم المناط وعمل بضده كما فعل خالد بن الوليد، كما فعل زيد بن أسامة بن زيد، نظر إلى مناط الملغن وترك المناط المعتبر، فكان ما كان. وما يبرأ إليك من مفعل استدلي كثير، استدلي الشرعي إذا قام بالشخص الخطورة. هذا صحابي وفلت منه الدليل، معنى خطورة الاجتهاد. خطورة الاجتهاد هنا أنك تتعامل مع أشياء فيها أمارات شرعية، وتتعجب من هذا الزمن أن الناس يتجرؤون بدون تحليل، بدون تفكيك، بدون صبر، بدون تقسيم، بدون ميزان، بدون معيار في المسائل. كنت عجب، وغريبة هذه، وكيف شهادة دابا؟ ماذا لا تقسيم لا صبر حتى شيء ممكنه مثلا غير بس غير تبصر بالجزئية وحكم فيها، وغريبة هذه. أقول ربما هذا سيوحى إليه الذي عنده الوحي، هو الذي يحكم بدون مراحل النظر. وإذا بنا فيك يقول عام عامين سنين وهو يركب المسائل شيئا فشيئا، لا هو حمق، ما بانش ليه الأمر. تقول لا سيدي فتول قاله ناس، سنقول سنقول الأمور تعارضت من الأسلام الأحسن وقف، ما عمر السفهاد على سواه توقف. كل العلماء المتقدمين يتوقفون يتوقفوا في الفتوى، نحن الحمد لله العلم موجود معنا. القيامة اللي يخافوا منها الناس فنخافوش منها، جهنم اللي يخافوا منها الناس. احنا الحمد لله كان قاعد يقول لك راه عندنا احنا الطريقة ديالنا، راه الشيخنا كيدخلنا الجنة، شفنا في النعاس قال لنا غير تهنوا تهنوا النهار تجيو ان شاء الله الوراق غادي تقد. خلاصة الكلام ما كيهمناش لا هذا ولا ذاك، اللي كيهمنا هنا هو خطورة هذه الأشياء اللي كتشوفها أنت بسيطة، راه ماشي بسيطة أرض البال. خلاصة كلامي أن هذا الشخص الذي تقدم ذكره يبقى بطنه على وجه الذي تقدم، وأنت لا تسرع، لا ما تقولش هذا عندي ضعيف، هذا عندي خفيف، هذا عندي مقريب، هذا عندي بعيد. شوف الأدلة، راه الأدلة هي التي ستقرب إلى كذاك. انظر في الأدلة واجمعها، واجمع الآثار، واجمع اللوازم، واجمع شنو أقرب باش تشوف هذاك الوصف على وجهه حتى لا تقع في الخطأ عند الترجيح. ثم قال: ولو ثبت بشاهد ويمين. حقيقة هنا هذا السيد سيبقى بطنه ولو ثبت بشاهد ويمين، لأن الموضوع هو والمال. وأنت تعلم أن أخف الدعوة في أخف الشهادة وأخف الدعوة التي تكون في الأموال، مسائل المال، مسائل الشهادة في الأموال والبينة في المال أخف أنواع الشهادة وأخف أنواع البينة. ولذلك في المال يقبل الشهيد واليمين والرجل والمرأتان والشاهدان، يعني أن أمر المال خفيف في الدعوة. وإذا رقيت شيئا ما إلى العقود تسقط اليمين الشاهد والرجل والمرأة وتبقى شاهدا. وإذا صعدت إلى الخطر مثلا القاتل القاذف ولا ما شبه ذلك، مستوى ديال الشهادة يصعد، وكلما كان الشيء خطرا ولما كان الشيء خطيرا اشتدت حالة الشهادة فيه. هنا البينة مخففة من قضية المال صحيح نعم إلى آخره. نعم. نعم كان في خلاف ولكن هذه المسألة فيها نظر. نعم. لو هي على بابها. نعم. في في في استحقاق المال. في استحقاق المال هذا هو محل النظر. أما كونه يبقار ولا يبقار فهذه مسألة أخرى هي وسيلة. إن الحق ثابت إذا ثبت الحق قد يبين. قوله لو ثبت أي استدعاء له بشهد ويمين وظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار بعدم تعلق المدعي به بذمة الميت وحينئذ فيلغم بها ويقال دعوى على الميت ليست فيها يمين استظهار وإذا كان المدعي فلم يوجد كل من المدعي والشاهد. من المعلوم أن من كان غائبا أو كان ما يسمى بالشخص المعنوي فإنه إذا ثبت الحق عليه بما يكفي يستظهر بما يسمى بيمين الاستظهار، وذلك لأنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فلا بد أن نزيد اليمين زيادة على البينة. مثلا شخص بات وادعى شخص بأن عليه دينا فجاء باليمين والشهيد، يقول ضروري أن تزيد أن تحلف، فما نجدكم اليمين والشهيد؟ قل هذا الشهيد لا يجده حتى يدفع عن نفسه، والقاضي والقضاء يتولى محله، لا يمكن أن نحكم عليه وهو غائب وهو غير موجود. وكذلك من ادعى الحق على مسجد مثلا أنه أدى دينان فبني به المسجد وما شبه ذلك، مثل هذا كله كل من لا يدافع يدفع عن نفسه وليس قادرا على دفاع نفسه كيزيد واحد القسم واحد يمين يكون مؤيدا للبينة كتسمى يمين الاستظهار أي الاستقواء استقواء بها، وهي معروفة في باب الشهادة لمن أراد أن يرجع إليها بالتفصيل. هنا لا يوجد نظرا لأن هذا الحق قد تقرر بهذا الذي ذكر، و انظر مزيد من التفاصيل في كتب أخرى في علم السنة. نعم. نسب الزكاة سبق ذكرنا بأن هذا فيه انتهاك حرمة المسلم، فلا بد أن نرفع المستوى إلى أعلى مراتبه. ما قلنا ذلك الشيء سيخشى ربع دينار، ربع دينار شنو ربع دينار؟ 2400، ولكن قطع اليد في الخيانة، قطع اليد في الخيانة، هذا راه ابتلع المال من أجل المداوة، من هي الخيانة؟ ابتلع المال من أجل الخوف من أن يسرقه منه السرق، فين هو الخيانة التي تنزل مرتبة القطع عن مرتبتها الأصلية؟ كاينش القياس هنا بعيد من كل البعد. نعم. لا هذه مسألة الحدود، مسألة ديال الجنايات، هذه ما كيكونش فيها هذا الأمر. هذا المسائل التي تتعلق بهذه الأشياء التي تحق جسم الإنسان من ضرب قطع أو بطر أو بقر وما شابه ذلك لا يعمل فيها بقاعية مقربة الشيء حكمه بحال الربا، ما فيش ذلك، لا بد من تحقق السبب بتمامه من غير وجود مانع، لأن الأصل هو دفع الحدود بالشبهات، والحدود يلحق بها مثل هذا، ما فيه إهانة، فيه إذية الاجتهاد بعيد هذا من أمرنا. هذا هو الظاهر، ولكن يقوم بحسب الزمن، حسب الزمن الذي فيه الإنسان، قوم بنصب الذهب، أنا وجد الذهب الآن، لكل حال هذا فقط فقه مفروض، هو بعيد من الوقوع، الإنسان أن يأكل، إذا كان الذي يأكله كما ذكرنا هو الورق، الورق سيفسد، ما فائدة قطع بطنه؟ الماس. الصورة النادرة لا تدخل تحت العموم. وكل حال إذا أكل الماس، إيش الماس غالي؟ كيف يدير هذا الماس؟ حجج، ها؟ حجج، حجج. نشوف بعد مرات يعدم. على كل حال إذا أكل شيء يسوي هذا الثمن فهذا هو الحكم. نعم. لا ليس بعيدا، لا ليس بعيدا، وين يبعد؟ إذا كان الحق الشرعي يتعلق بهذا القدر من المال، أليس من المناسب، ليس من المناسب لهذا الحكم أن يلحق به؟ إذا كان، لأن هذا بمثابة الغنى، هذا الآن يجعل الإنسان غنيا. ألا توجد هنا مناسبة بين أن الشرع علق به حكم المساكين وعلق به وجوب الزكاة ورتب عليه العذاب وكذا إلى آخره؟ لا يناسب أن يكون هذا معتبرا في هذا المكان نظرا لكثرته واعتباره الشرعي له. نحن نتحدث هنا عن التغريب، لو لم يكن هذا موجودا ما كانت المسألة تبحث نهائيا، لكن هنا قلنا التغريب غلب جانب هذا الحق لما سبق أن ذكرناه. قلنا بأن هذا من أراد أن يقربه إلى نفسه وأن يطرد عنه هذا المزاج فعليه أن يأتي بالأدلة التي تقرر حق المال وملك الناس وخطورته، وأن هذا الميت الآن يجب أن يخلص من هذا لتبرأ ذمته بينه وبين الله إلى آخر ما هنالك من المسالك التي تسلك في الترجيح. لا، يجب أن نكون شوية مرضين على واحد القاعدة، هو أن الشيء الذي يطرح لا يجب أن نتلقفه بالميزان قبل أن ننظر إلى أدلته. رأى أغلبنا لم يقرأ أدلة المناطق، ما لم يقرأ ما خرج مثلا قيمة الماء في الإسلام ولا قيمة الناس ولا قيمة السكر ولا قيمة أي شيء، فقط أنه دكش الذي في نفسه هو الذي يزن به، وهذا لا يمكن. وصف اعتبره الفقهاء وبنوا عليه الحكم أرجع الأدلة التي تقرر به الشرع اعتباره، انظر إلى ميزانه في الإسلام، ثم بعد ذلك تحكم بما يقتضيه هذا. ما إذا جاء الإنسان مثلا يقرب لك الشيء كل يومين فسيعظم في نفسك، وإذا تركته ولم تتنباه ومر الزمان فسيصغر في نفسك. نعم هكذا. نعم ومحب التغيير في الجديد إذا ابتدع أو يخوف عليه أو المداواة أما لقبل إنسان والد فيبقى والقلب لا يؤمر عن جنين هدي لإخباره ولا تسلم به إلا بعد تحقق موته ولو تغير. هذا فرع آخر في هذا في مسألة البقر، هل تبقر المرأة من أجل الجنين؟ في حقيقة الأمر أن هذه المسألة سيسبق إلى ذهنك أنها يجب أن تبقر، لأن المرأة ميتة، المرأة ماتت، هل يبقر أي هل يشق بطن المرأة من أجل استخراج جنين في بطنها؟ الجنين حي أو يرجى أنه حي أو طمع في حياته هكذا. قالوا لا يبقر المرأة ويبقر بطن المرأة من استخراج هذا الجنين، لأن حياته أو وجوده حيا غير متيقن بخلاف المال. المال وجوده في البطن متيقن، لكن وجود هذا الجنين حيا قالوا هو غير متيقن. إذن فما هو المعمول؟ أن لا يبقر بطنه. وفي الحقيقة أن هذا يستلزم استحضار القواعد الشرعية وينظر إلى الفعل وما سيترتب عن هذا الفعل في حالة الترك وما سيترتب عنه في حدث الفهم. المرأة ماتت رحمة الله عليه والجنين ما زال حيا على ما يظن أو يعتقد، لا أدري هل هذا ممكن أو ممكن. المهم هل يمكن للمرأة أن تموت ويبقى الجنين في بطنها ولا يجف دمه ولا يجف دمه الذي يمر من السرة؟ لا أدري، هذه مسائل تتعلق بتحقيق المناط عند أرباب الاختصاص، احتاج هذا إلى سؤال أهل المعرفة بالطب وطب النساء على وجه الخصوص والولادة، هم الذين سيعرفون أسرار هذا الأمر وهم الذين يستطيعون يفصلوا فيه الكلام بين الاحتمال والإمكان والامتناع. لكن فرضوا أن هذا الولد علم ولو شكا بأنه موجود، المذهب الأول قالوا لا يبقى لأن حياته غير متيقنة. بعض الفقهاء من المالكية قالوا هذا غير هذا يمكن، بن يونس وكذلك اللخمي قالوا يبقر، يبقر هذا البقر لا بد منه ليستخرج الجنين، وأنت إذا استحدثت القواعد علمت أن هذا هو الراجح، لأن هذا إنقاذ إنسان من الموت، والإنقاذ يكون بالفعل المحرم، أنت تسرق مال الغير وتأكله وتأكل الميتة وتشرب الخمرة من أجل البقاء ومن أجل الحياة، فكيف لا يمكن أن يبقى البطن من أجل استخراج الجنين؟ كيف يمكن هذا مع أن المرأة ماتت ولا ضرر عليها في ذلك ضررا شديدا؟ قصار الأمر أنها سيبقى بطنها من أجل مصلحة إنقاذ مسلم من الموت. وإذا أردت أن تعتبر هذا فانظر إلى قيمة إنقاذ الإنسان في الإسلام، شنو القيمة ديالو في الإسلام؟ قيمة عظيمة وخطيرة وكبيرة جدا. ولا شك أن الطبيب إذا كان هو الذي حضر لوفاة هذه المرأة يجب عليه أن ينقذ هذا الجنين، ماشي يباح له، يجب عليه أن ينقذ هذا الجنين من الموت، ماشي يباح له، أنه يعلم أنه حي، عنده قدرة بشعر بأنه حي وعنده آلات لاستخراجه حيا، في الغالب أنه يملك أدوات التي تمكنه من ذلك، وما غاديش نقول له يباح لك أن تبقر، بس نقول يجب عليك أن تنقذ هذا، وذلك لأن الترك في باب الأرواح من باب الفعل كما هو معروف، الترك كالفعل، من ترك إنسانا يستطيع أن ينقذه ولن ينقذه فإنه ينزل منزلة من قتله، أن الترك هنا ينزل منزلة له، لذلك يجب عليه أن ينقذه ولا بد من ذلك. وعليش نقول له هو لأن خلاف المذهبي وبعض الفقهاء يقولون لا، ما لن نحدث عن الإباحة هنا لقدرته على ذلك ولأن معرفته بحياة الطفل، هذا إنسان مخاطب لأنه عنده الأهلية وعنده القدرة وعنده الكفاية خلاف غيره، نحن ماذا ما عرفناش واش حي ولا ميت ولا. وعلى كل فالأصل هو أن يبقى الجنين ويستخرج، هذا هو الأصل في إنقاذه، هذا هو الأصل وهذا ما يجب أن يفتى به، وهذا يرجح به قول ابن يونس والزخمي ومن وافقهما على أنه لا بد من البقاء. ثم كيفية الباقي وأين سيبدأ وأين سيبدأ، هذا موكل لها الاختصاص، هم أعلموا الناس بهذا. وأنت في زمن اتسعت فيه أدوات تحقيق المناط وحتى معرفة ثبوته من عدم ثبوته، أدوات كثيرة كتعاونك ماشي بحال الفقهاء المتقدمين، لكي يحقق أمرا يحتاج إلى كثرة الاستفسارات وهو برصيد يعني أن يعمل جهدا في نفسه. الآن أهل الاختصاص موجودون في فنون علمية كثيرة، ممكن أن تسألهم وسينفعونك، والبحوث والدراسات العلمية يحتاج إليها الفقه في تنزيل الأحكام. والذي يقول بأن الفقه يستغنى عن علم الاجتماع أو يستغنى عن علم النفس أو يستغنى عن علم الاقتصاد أو يستغنى عن علم الطب ويستغنى عن علم، لا يعلم معنى الفقه، الفقه يتعلق بالناس، وكل ما ينفع في فهم الناس فإنه من الفقه، فقه الواقع. لا يمكن لك أن تفتي بفتوى تسببها في موت إنسان لأنها موجودة في كتب من تقدم. لا بد أن تعلم ما خطبك به الشرع وما وضع لك العلامة ترشدك إلى الحكم. هذا تقول مثلا بنحقق مسألة طبية في المناطق، كان العلماء يجدون عنة شديدا، يسألون النساء ويسألون كذا، يظهرون بمعلومات لا تسمن ولا تغني النساء. الآن لا، الآن علم الاجتماع، علم الاقتصاد، علم النفس، كل هذه لو جعلت منها قواعد وأدرجت في القواعد الفقهية لنفعت الفقه، قد نفع الفقه بزاف. كل ما كان كذا فهو كذا، كل ما كان كذا فهو كذا، كل ما حتى لا ينزل الحكم حتى تقع المفاسد، حتى لا عرف فيها المفسدة شرعية معتبرة سيقلع عن الحكم وسيعتبر ذلك الأمر. هذا فقه. إذن فإدخال بعض العلوم المعاصرة وتقعيدها من أجل الانتفاع بها في تنزيل الأحكام قد يعد هذا من الأمور المطلوبة شرعا. يقول لك شي واحد، لا حنا كلشي عندنا، انا ما عندي نعرف انا الاحوال ديال الجنين، كيف نعرف انا الاحوال ديال الاضرار ديال الفتوى الاقتصاديه؟ كيف تعرف احوال الفتوى النفسيه؟ من قال لي بانني لا افتي وتسبب في الانتحار؟ من قال لي بانني لا افتي وتسبب في الرده؟ من قال لي بانني لا افتي وتسبب في كوارث؟ من قال لك ذلك؟ يجب ان تعرف، ان تدفع الضرر كما تحقق المصلحه. لا يمكن ان ترتكب جرائم بفتاواك وتقول انا رافضت الناس بشرع الله. كيف يكون شرع الله وأنت تعلم أن هذا سيفضي إلى التهلكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك أمورا بسيطة مقابل حفظ الناس في دينهم ونفوسهم. ألم يترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم؟ لماذا ترك ذلك؟ ألا يحب أن يرى البيت على قواعد إبراهيم؟ لكنه رأى أن هذا الفعل سيترتب عليه ما يترتب عليه من الفساد، فكف نفسه عن هذا الأمر وصرح بهذا الأمر وبين سبب تركه لهذا الأمر. فقرة مشي أنك تفتي الناس كيف ما كان الحال وتلوح لهم الكبخ، شوف الأطار التي سترتب على ذلك. ولهذا فلا بد من الاستعانة بهذه المعارف في تحقيق المناطات ومعرفة المفاسد ومعرفة المصالح. واجتهاد الذين سيأتون من الناس أنف صعيدا بغير هذه المعارف صعب جدا، صعب جدا، لأن الفقه سيكون في واد والناس سيكون في واد، حيث ليس مطلوبا منك فقط أن تفتي بل أن تجد الحدود الشرعية لما يعرض من الناس ويقعون في الضيق، لأن وصلنا في الضيق إلى الحرج دليل على أن الاجتهاد قد نزل. صف وصلنا سبب المسدود، لا حل في الإسلام، لا حل في الفقه، معنى أن العلماء ما بقوش. هذا الشيء لي. أما أن تنفرج الأمور وتوجد حلول شرعية في المعاملات الجديدة وفي مسالك شرعية فهذا أمرنا، الدين تكفل به في جميع أحواله. ماشي فوضى، ماشي أن الإنسان ينفرجون، لا، بحسب الأحوال تنزل الأحكام. وهذا في الحقيقة ليس مما يدعو إليه الذين يريدون أن يزيلوا القواعد ويزيلوا الأدلة ويزيلوا النصوص، لا، الذي يدعو إليه من يقول لا تحكم حتى تحقق من وجود الشروط والأسباب وارتفاع الموانع. هكذا. إذن خلاصة الكلام باختصار أن الطبيب إذا عرف أن الولد سينجو أو كان غالب على النجو يجب عليه أن يبقر بطن المرأة وأن يستخرج الجنين، هذا لا كلام فيه. وأما غيره ممن لا يعرف واش مات ولا ما مات، والصبي مات ولا ما مات، هذه مسألة أخرى، لأن هذا ما عندوش مرض، ما عندوش مرض في الدين. وعلى كل ضرورية لهذا الولد أن يعيش، فالأصل هو أن يبقر بطن المرأة ويستخرج الجنين، وهذه مضرة، هذه مصلحة عظمى في مقابل مضرة ضعيفة وهو بقى البطن. نعم. لا هذا مثلا هذه مسألة لا علاقة لها بهذا الأمر، تتعقل ذات حمل الحملة عندش علاقة. أولا ما المقصود به تتعقل ذات حمل الحملة؟ هذا من الهول الذي يقع يوم القيامة، يقع بنزول الساعة، وهذا ما عنده علاقة بما نحن فيه. نحن علاقة بموت إنسان ونحن ننظر إليه يموت ونستطيع أن نلقده. فكون الإنسان مثلا يموت أمامك بالعطش أو يموت بالجوع أو يموت بالاختناق مختنق في بطن أمه، ما الفرق بينهم؟ إذا منعته من الماء، منعته من الأكل، ومنعته من ما يرفع عنه هذا الدعاء، ما الفرق بينهم؟ في الشرع لا يكاد يظهر فرق في هذه المسألة. على كل فالوجه هنا هو أن يبقى هذا البطن يستخرج الجنين لهذه المصلحة الشرعية. هذا موجود. الآن وصلنا إذا وقفنا إلى أكل الميت، اتركه إلى الغد إن شاء الله. غدا بدوب بأكل الميت. أسلم. وتؤولت أيضا عن البقر وهو قول الجنود، وأخبر أولها علي عن الوهاب في الرؤيا خلاص وحيا، وكانت التابع أو التاسع فأخبر. نعم هذا مذهب، ولكن قالوا في التاسع والسابع لأنهم كانوا يقولون بأن الولد إذا كان خجاجا ولد في السابع يعيش، وإذا ولد في الثامن يموت. وهذا كل ما سيته. نحن الآن لا نستطيع الآن أمام المعارف الموجودة إلا أن نسأل، أما ذلك المعارف التي تؤخذ بالتأملات والمعارف البسيطة السابقة هذه الآن تلاشت مع وجود هذه المعارف التي تمكنك من فهم الواقع. الأطباء وأصحاب الاختصاص هم الذين لديهم خبرة في فهم هذه الشيء بطبيعة الحال، ليس هم الذين سيعلمون الحياة والموت، الموت والحياة بيد الله، إنما الذي يتحدث هو العادة، الإمكان، الإمكان بمقتضى حالة الإنسان. نحن نتحدثون عن الطبائع والأحوال وليس في الحياة أو الموت، الموت والحياة بيد الله. قد يخرج الإنسان صحيحا ثم يموت بعده، قد يكون الإنسان مريضا سنين ثم يشفى، لما سيب يد الله. إنما الذي نتحدث عنه هل يمكن أن يعيننا هؤلاء بمعارفهم في تقرير المسائل الفقهية في مثل هذه الشيء؟ لا شك أن ذلك أمر وارد ولا نزاع فيه إن شاء الله. ولا يستطع في زمانه، ولا يستطع في زمانه، أما في هذا الزمان فالآلات موجودة وما يصلون به إلى الرحم موجود. وقال بأنه لا يمكن في زمانه لأن المرأة ماتت، فلا بد من الدفع في خرج إخراج الولد، وهي لا قدرة لها على دفعه لأنها جسمها متوقف وقدرتها مفقودة، فدفعها للولد للخروج مستحيل. ولذلك قال لخم هذا لا يمكن، لكن يمكن في زمانه. أما الآن فإنه قد يمكن هو الإنسان يتمكنت من كثير من الأشياء التي تنفع إن شاء الله تعالى في فهم كيفية تنزيل الله تعالى الجزئية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.